القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عذاب يدوم بسلام. وعلى موجاتنا موجة نغم. موجة نغم الشوق ده لا معنى ده من سال روح والعين. الحمد لله على سلامك يا ابو اجمل الاسلام، وانت قلبي وانت املي، واللي مالك ساكت ليه؟ موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنحتفل بذكرى ميلاد الموسيقار الكبير كمال الطويل، الذي ولد في مثل هذا اليوم 11 من أكتوبر عام 1923، مع باقة من أجمل الألحان لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. Hit the band.

مستمعيكم مستمعينا الأعزاء موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل والأغنية القادمة بصوت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة. وحمد لله على السلامة. حمد لله على السلامة يا أبو أكمل ابتسامة يا ما دقت في بعدك على باب الصبر يا ما. الحمد لله على السلامة يا أبو أكمل ابتسامة يا ما دقت في بعدك على باب الصبر يا ما. يا ما استنيت وحيدة وانت في بلاد بعيدة ما توصلهاش ملامة. قرب قرب قرب عليا قرب يا قلبي يا متغرب واطيح عليك وحوم وطير الهموم عطش السنين بحاله تروي مستمعينا الأعزاء، لحن أيضا الموسيقار الكبير كمال الطويل للفنان القدير محمد قنديل يا رايحين الغورية وبين شطين ومية. محقوق لي وظالمني وفي قلبي مقاسمني، من مدامي غاصمني مش داري اللي بيا. يا غالي عليا يا غالي عليا، يا اهلي الديرية يا اهلي. قال عن دياره وارح له وابوره، قال عن دياره وارح له وابوره، واتملى بنوره اتملى بنوره، واخد له هدية. يا غليل عليا يا غليل عليا، لاشيلكوا في عينيا. يا غالين عليا يا غالين عليا، اه يا غالين عليا يا غالين عليا، يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية. ورجعنا مستمعينا الاعزاء مع موجة نغم مع باقة من ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل، والأغنية القادمة للفنانة وردة الجزائرية بكرة يا حبيبي. بكرة يا حبيبي يا حلو السهر، بكرة يا حبيبي نهضون القمر، وبكرة يا حبيبي يا حلو السهر، يا حبيبي أنا وإنت يا حبيبي حنعيش يا حبيبي حبايب حبايب، الحب فينا دايب دايب. يا حبيبي بكرة يا حبيبي بكرة يا حبيبي يا يا حبيبي أنا وإنت يا حبيبي حنعيش يا حبيبي حبايب حبايب، الحب فينا دايب دايب. يا حبيبي بكرة يا حبيبي

شغلني للوي نهار وحياتك يا أعز حبيب يا شغلني للوي نهار وحياتك يا أعز حبيب أتهنى وياك بالنار والوحدة في الجنة غريب وبكلمة منك بقت نصيبي وعرفت إنك حبي وحبيبي وبكلمة منك بقت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وانا من غيرك مسكين دايما حيران مشغول البال وحزين حلمني معكم مستمعينا الأعزاء مع ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل للعندليب عبد الحليم حافظ والأغنية القادمة في يوم من الأيام.